يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل المظاهر إذا لم يجد الكفارة تسقط ولا شيء عليه وله أن يجامع امرأته، أم تكون الكفارة في ذمته؟ كيف ما يجد الكفارة؟ كفارة درجات، أولا العتق، فإذا لم يجد صوم شهرين متتابعين، فإذا لم يستطع يطعم 60 مسكينا، ولا يجامع امرأته حتى يؤدي الكفارة على حسب استطاعته قبل أن يتماسى. نعم.